يا جار بيت الله ما لك جافي، ونداء ربك ليس عنك بخافي. غذاك من نعم فأنت خدينها، وحباك جسما طافح الأعطاف. في صحة تحيا وغيرك مدنف، وإذا مرضت فإن ربك شافي. يدعوك حي على الفلاح ولم تزل تعصي، وأنت منعم متعافي. وإلى المساجد سار من في جسمي سقم، وأقبل راعش الأطراف. وأتى إليها من به شيخوخة، وبقيت في صمم الغواية غاف. وبقيت تسمع في منامك أنها قامت وتمكث في وثير لحاف. أو ما سمعت وعيد ربك صادقا، ونهلت من نبع الكتاب الصافي. هو آمر بأدائها ومحذر في مريم وبسورة الأحقاف. أو ما علمت بأن موتك قد دنا فتكون محمولا على الأكتاف. أو ما حسبت حساب قبر مظلم في مهمه وعليه يذر السافي. فالموت محتوم وكل ورده آت، رعاع الأرض كالأشراف. سل عنه عادا والأولى قد شيدوا دنياهم من جملة الأسلاف. نحتوا الجبال وقد بنوا أهرامهم، أجسادهم كالنخل والصفصاف. ماتوا جميعا أصبحوا أثرا بلا عين، ويأتي الدور للأخلاف. أتراك غرتك الدنية لم تكن تدري بما يطلبك من أحتاف. ستجيء في يوم التغابن عاريا عطشان في كرب القيامة حافي. فأجب نداء الله قبل منية تأتيك، والقدر الأكيد يوافي. فالناس دون هداية شيطانهم، فيهم كذئب في قطيع خراف. بحر الحياة شديدة أمواجه، وعبادة الإنسان كالمجداف. هذه نصيحة مشفق في قلبه، خوف عليك يصوغ منه قواف. ويخاف في يوم المعاد تلومه، وتقول لم تحرص على إنصاف. وتركتني في الغي دون نصيحة، ساهمت في عطبي وفي إتلافي. ها قد محطتك كل نصحي يا أخي، حرص عليك أليس ذاك بكافي. أرجو لقلبك أن يذوق هداية من فضل ربك سابغ الألطاف. يا رب رد إليك من قد غرهم كيد الغرور، وأنجهم يا كافي.